وحصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باب. وإذا الفجر جناحان يرفان عليك التقينا التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح فتختال الهوينا يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات بشهيد لم يزل يبذر في الأرض بذور الذكريات أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح فتختال الهوينا يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي